الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأستكمل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في تلك الليلة ما يحرم على أهل وأقارب الميت، وما ينبغي عليهم بعد موته، ومن حضر هنالك بعد خروج الروح، وما كان عليهم وقد أدوه، وكان آخر ما ذكرت أنهم يسارعون في قضاء دينه. فيحرم على أهل الميت وأقارب الميت عندما ينتهي هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى وتسلم الروح إلى باريها النياحة. ما هو أو ما هي النياحة؟ حتى يعرف إذا ما صدر من الإنسان شيء أن هذا هو المعني بكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النياحة أمر زائد على البكاء، هو أمر زائد على البكاء، إذن البكاء مسموح به، مباح. ولكن إذا زاد البكاء إلى حد الصراخ أو حثو التراب على الرأس واللطم على الوجه وشق الجلباب وما شابه، فكل هذا يتأتى في هذا النهي، وهو من النياحة، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: وهذا الأمر لا تتركه الأمة، هذا الأمر أي النياحة لا تتركه الأمة رغم التحذير والترهيب وما جاء في الأحاديث، ولكنها لا تتركه نظرا لما رواه مسلم والبيهقي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن. فهذا إخبار من الصادق المصدوق، لا يتركهن. أول هذه الأشياء: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فهذه الأربع تظل قائمة في الأمة عند ضعاف الإيمان وضعاف القلوب والجهلة ممن لا يحسبون الحساب لليوم الذي يرجعون فيه إلى ربهم تبارك وتعالى ليحاسبهم على هذا الذي كان منهم في حياتهم. الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم. وما يعنينا في هذه الليلة هو النياحة. وقال صلى الله عليه وسلم وخص النياحة بالنائحة، وهي تنسب إلى المرأة أكثر، فإذا ما تأتت من الرجل فما باله عندها. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نعوذ بالله أن النائحة التي يتأتى منها هذا الذي يكون من صراخ وقيادة هنالك للنساء بما تقول، ربما رددن خلفها. هذا يحدث عندنا في مصر، لا أدري إن كان هذا يكون في بلدان أخرى أم لا. تكون هناك كقائد الأوركستر كما يقولون عنه، هي تتكلم وتقول وهم يعيدون وراءها هذا الذي يكون هنالك. فهذه النائحة إذا لم تتب إلى ربها فإنها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران والعياذ بالله ودرع من جرب. وقد روى مسلم والبيهقي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا مني وليس لصائح حق، القلب يحزن والعين تدمع ولا نغضب الرب، فلا نؤذي موتانا، لأن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. وهذا الأمر اختلف فيه، ولكن يوضح إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف يعذب والذي يبكي عليه هم أهله وهو لم يتأتى منه الفعل، كيف يحاسب على ما لم يفعل؟ هذا يتضح إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يأتي. فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن عولت عليه حفصة وصهيب، فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ وقال: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ أن الذي يعول على ميته فإن الميت يعذب بهذا الذي أو ببعض هذا الذي يتأتى منه، لأنه يتأتى منه البكاء، والبكاء رحمة، فلا يعذب به، لذلك كان اللفظ بالدقة بمكان ببعض بكاء أهله، أما المسموح والمباح فإنه لا يعذب عليه، أما إن زاد فهذا هو الذي يعذب عليه، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى لماذا يعذب. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، وفي رواية: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، وفي رواية: من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. والنياحة كما تقدم إنها تكون أمر زائد على البكاء، ويكون بالكلام أو باليدين أو بالمظهر، بالكلام كالصراخ الذي يأتي، وباليدين كاللطم وحث التراب على الرأس، وبالمظهر وهذا الذي ربما يتأتى من بعض الناس بإظهار الحزن على الميت بترك اللحية ولم يكن قبلها قد التحى، ولا يأخذ بسنة اللحية، ولكنه يأخذ بها عندما يموت له الميت فيترك شعر اللحية هنالك حزنا بمقدار معين، سواء كان 40 يوما أو 6 أشهر أو سنة وما شابه، فكل هذا لا يكون، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا الذي يفعل مثل هذا الأمر. فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه من مظاهر النياحة، لطم الخدود يكون باليدين، وشق الجيوب يكون كذلك عندما يشق الإنسان الثوب، والجيوب هو الفتحة التي تكون على الصدر، وسميت كذلك، هي فتحة الجيب عند المرأة أو عند النساء، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فتحة الصدر التي تكون أسفل الرقبة من الثوب، فهذه هي الجيوب وليست الجيوب المعروفة لدينا أو بالمصطلح العصري، فإنها تضع اليدين عند فتحة الجيب وتشق الثوب، أو يأتي هذا أيضا من بعض من يفعل مثل هذا من أشباه الرجال، ولا أقول الرجال لأن الرجال لا يتأتى منهم هذا أصلا. وقد أخرج البخاري والبيهقي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وتقول: واجب له وكذا وكذا، تعدد عليه بكلمات، فقال حين أفاق، أي عندما أفاق من سكرة الموت التي أخذته وعاد إلى الحياة، فقال لها، أي لأخته عمرة: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. الملائكة كانت توبخه رغم أنه لم يفارق الحياة ولم يتركها، ولكنهم أعلموه بأن هذا الذي يتأتى من أهله يلام به عليه، واجب له، هل أنت جبل حقا وكذا وكذا، فتؤنبه الملائكة وتوبخه بهذا الذي يتأتى من أهله. وأيضا أخرج البخاري ومسلم وغيرهم عن أبي بردة ابن أبي موسى رضي الله عنهما قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة أخرى من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي تصرخ، والحالقة التي تحلق شعر رأسها إظهارا للحزن على ميتها، والشاقة التي تشق الجيب كما مر في الحديث الذي قبل ذلك. فكل هذه الأصناف، وبالإضافة إلى كل من يتأتى منها فعل يخالف الكتاب والسنة، فنحن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هذا. وأخرج أبو داود والبيهقي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، وألا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وألا ننشر شعرا. فهذا كله قد بويع به عند الحزن، لا يخمش الوجوه، ولا يدعو بالويل والثبور على أنفسهم، ولا يشق الجيوب، وألا ينشر الشعر. المرأة ربما يتبادر للذهن أنها ربما إذا نزعت خمارها وألقته بحزن وغضب وما شابه، فالشعر هنالك ربما يبدو وينتشر، فنشر الشعر ها هنا. انظر إلى هذا الملمح الذي أفهمه الله عز وجل الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال: وإعفاء بعض الرجال لحاهم أياما حزنا على ميتهم فإذا مضت عادوا إلى حلقها، فهذا الإعفاء كنشر الشعر عند النساء. الله أكبر، انظر إلى هذا الفهم كيف تأتى، إنه من عند الله تبارك وتعالى. المرأة شعرها مخفي تحت خمارها، فإذا ما نزعت الخمار وألقته أبدت شعرها، وهو شعره كان مخفيا أيضا، هنالك لا يبدو كلحية، لم يأخذ بهذه السنة الواجبة على رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبدي الشعر قبلها، فلما مات له الميت وترك الشعر أبداه، كان كالمرأة التي نزعت خمارها عن رأسها فبدا شعرها. فهكذا هو عندما أطلق شعر اللحية وتركه، فكأنه أبداه وأسفر عنه وقد كان يخفيه قبل ذلك، أي بحلاقته، وأنه لا يبدو على وجهه. فتغطية شعر المرأة فرض، فإذا أظهرته ونشرته إظهارا وتعبيرا عن الحزن خالفت. وهذا الذي يفعله بعض الرجال أو أشباه الرجال، وهو الإعفاء المؤقت، ليعتبروا أنه هذا من إظهار الحزن على الميت، فإنه قد أظهر ما لم يكن قبله، فهذا يعد كنشر الشعر عند المرأة سواء بسواء. فقلت أن هذا الذي لم يفعل هذا الفعل، أي الميت، إنه هو لم يفعل شيئا من هذا الذي يعذب عليه من الصياح ومن النياحة، من البكاء، من الصراخ، من اللطم، من كل هذا، فكيف يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ كيف يعذب وهو لم يفعل؟ قالوا: والله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإنه لم يفعل هذا حتى يعذب عليه هذا الميت. ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر محمول على من أوصى بالنوح عليه، أنه من أوصى أن يناح عليه هو الذي يعذب، أو لم يوصي مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة، أي أن هذا يتفشى في مجتمعه وفي واقعه، وبجهل الناس وبعدم ارتباطهم وعلمهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتأتى منهم مثل هذا الفعل، فعليه أن يوصي بترك هذا إذا ما مات. فإذا كان يوصي فإنه إن شاء الله سيعفى بأمر الله تبارك وتعالى من العذاب، لأن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه قال: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. هو قد أوصاهم بهذا وأمرهم بترك هذا، وهذا من الجاهلية، وهذا مخالف للكتاب والسنة، مخالف لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا ما فعلوهم هذا يلزمهم هم الوزر، لأنه علمهم وأعلمهم، فعلى هذا لا يكون من هذا البكاء بشيء من العذاب على هذا الميت الذي أوصى ألا يناح عليه وألا يفعل هذا، وأنه كان ينهاهم إذا فعلوه على ميت آخر ويوصيهم أنه بريء من هذا وأنه لا يفعل هذا عليه بعد الموت. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمور عند الحزن وعند الفرح أيضا يحرم أن يفعلها المسلم، ومع ذلك سبحان الله العظيم، إن الناس إذا أرادوا أن يفرحوا يغضبون الله عز وجل بفرحهم، وإذا أصابهم ما يحزنهم أغضبوا الله عز وجل بحزنهم، إلا من رحم ربي، ممن علموا وعاملوا بعد أن علموا هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الأثر الذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أتبكي أو لم تنه عن البكاء؟ أي عندما دخل عليه وهو يبكي على إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وجده يبكي قال له: يا رسول الله أتبكي أو لم تنه عن البكاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيت عنه، أي ما نهيت عن البكاء، وإنما كان يقول إنها رحمة، أي البكاء فهو رحمة، عندما الإنسان يبكي ويدعو لهذا المتوفى وما شابه، فإن البكاء الذي لا يتعدى أكثر من البكاء لا يتأتى على المرء منه شيء. فقال: ما نهيت عنه، أي ما نهيت عن البكاء، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت نعمة له ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة وخمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. أعيد الأثر مرة أخرى، قال: نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. صوت في نعمة، أي نعمة عند الفرح، يكون هنالك أصوات تتأتى كالزغاريد والمزامير والموسيقى وما شابه، كل هذا نهي عنه في هذا الذي قاله النبي. صوت نعمة، أي عند النعمة لا يكون الفرح بالقلب والشكر بإنفاذ تلك النعمة وصرفها في محاب الله ومراضيه وكما يحب الله ويرضى، فيفرحون الفرح المذموم باللهو واللعب ومزامير الشيطان من الموسيقى والزغاريد إلى آخر ما يكون. وصوت عند مصيبة، صوت عند مصيبة وهي الصرخة، الصراخ الزائد طبعا الذي يكون أكثر من البكاء، ولكنه الصراخ الذي يدخل في النياحة. وخمش وجوه، أي إن عندما تلطم المرأة وجهها فإنها تعمل أظافرها أو أظفارها في جلد وجهها وتشد هنالك، فيتقطع هذا الجلد بفعل الأظفار هنالك ويسيل الدم على الوجه بخمش هذا الوجه بتلك الأظفار وشق الجيوب، وهو قد علم أنها تضع يديها عند فتحة الصدر وتضرب هنالك اليمين واليسير واليسار عكس بعضهما فينشق الجلباب منها إلى طبعا ما شاء الله عز وجل أن يكون بفعلها. ورنت شيطان، فهذه قالوا بأنها الصرخة وكذلك الزغرودة تدخل في هذا، وقالوا بأنها الموسيقى، فهي كلها أمور حض عليها الشيطان لا فرق، ولكنها تدخل في النهي عامة إذا تأتى من الإنسان عند الفرح أو عند البكاء مثل هذه الأمور. نفرح ولكن لا نغضب ربنا عز وجل، يكون الفرح بالقلب ويبدو هذا على تقاسيم الوجه والبشر والسعادة، ولكننا لا يتأتى منا مثل هذه الأمور. نحزن فتزرف الأعين هذه الدموع، والقلب هنالك يحزن ليس على الموت ولكنه على الفراق. فلاحظ الفرق بين هذا وذاك، إنك لو حزنت على الموت فإنك تكره للميت المصلحة وتكره أنه إلى جوار ربه، ولكن إذا حزنت على الفراق فهذا هو الذي يكون من سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولاحظ هذا في كلامه، لأنك لابد أن تتملى الكلام وأنت تقرأه: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، وإن لم يقل لموتك يا إبراهيم، وإن لفراقك يا إبراهيم، لأنني لن أراك بعد ذلك، لن أرى هذا الميت بعد ذلك، سأواريه التراب، فحزني على أنه سيغيب عن عيني. ولكن لو كان الأمر يسع أن أكون من الفرحين عندها لفرحت له أيما فرح، لأنه إلى جوار الله، ومعلوم أن جوار الله خير له من جوارنا جميعا، وأن أجر الله والفضل الذي يعطيه للصبر على فراق هذا الميت أفضل عندهم من أن يكون بينهم يمتعون به، ثم بعد ذلك الكل في المنتهى سيموت. فليحرصوا على فضل الله بعدم إغضاب الله تبارك وتعالى في هذا الموقف والموطن. وإذا كان ثمة حزن أو بكاء فعلى الفراق الذي لن نراه بعد ذلك، هذا المتوفى أو تلك المتوفاة بعد ذلك، نكون عندها من أهل السنة ولنا فيه السلف. ونعم السلف صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي قال بهذا، ونأخذ خلفه في مثل هذا الأمر: تدمع العين ويحزن القلب، ولكن هذا لا يكون على موت الميت ولكن على فراقه. وأيضا هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه ربما يأخذ هذا حكم الرفع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. مزمار عند نعمة أي الموسيقى والأغاني وما شابه، والرنة عند المصيبة وهو الصراخ وما يكون من هذا النواح أو تلك النياحة التي نهى عنها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا يحرم أيضا عليهم نعي الجاهلية، أي أن أهل الميت أو من يكون هنالك من الأحياء ينعى هذا الميت بنعي الجاهلية، نعي أهل الميت للميت أو أصحاب الميت للميت. والفرق كبير، وهذا ربما أجراه الله عز وجل على قلمي وأنا أكتب، قلت: فارق كبير بين النعي الجائر والنعي الجائز. الفرق تلك النقطة التي وضعت على حرف الراء في المنتهى، نعي جائر ونعي جائز. فهنالك نعي جائز أن تنعى الميت أو ميتك، هنالك نعي جائز. فما هذا النعي الجائز؟ نأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بدليله أنه يكون نعيا ولكنه جائزا. أما النعي الجائر فهو الإعلان بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق والطرقات، وهذا كما يكون بتأجير هذا الذي يدور بالمايكروفون بالسيارة، هنالك ينادي أنه قد مات فلان وفلان، قريب فلان، أخو فلان، زوج فلان، ابن فلان، إلى آخر ما يتأتى منهم. فهذا هو النعي الجائر الذي يكون بنعي الجاهلية. وكذلك الصياح بخبر الموت على رؤوس المنائر، أي على منائر المساجد في الميكروفونات، ميكروفونات المساجد أيا كان موضعها، فلا شرط أن تكون على مئذنة ولكنها تكون على سطح دار أو ما شابه، ولكن يخرج الصوت من داخل المسجد من ميكروفون المسجد بهذا الذي يصاح به على فلان الذي مات. فإن المساجد لم تبنى لهذا، ولا يكون كذلك، وينهى عن هذا أيضا، ولا يفعل في بيوت الله، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا يكون هذا، وهذا أيضا من نعي الجاهلية. وأيضا عندما ينادى يقترن النعي هنالك بأمور، مثل أنه يؤخذ الأجرة على هذا النعي، وكذلك المدح والتزكية عندما يتكلمون أو ينادون على هذا الميت عند الإعلان، وكذلك عندما يذكرون الوظائف ويذكرون الرتب ويذكرون هذا الذي يكون اللي هو فلان، اللي المحامي كفلان، الدكتور فلان. ما شأن هذا بالميت أو بالموت أصلا أن يذكر أن هذا طبيبا أو دكتورا أو محاميا أو لواء أو ما شابه؟ هذا لا يكون. فهذا أيضا من نعي الجاهلية الذي يدخل أيضا في المدح والتزكية عند الإعلان، وهو أصلا منهي عن النداء، فيضاف إليه هذا. وأيضا أن يكتب في الصحف وما شابه، عندما يكتب النعي هنالك أيضا في المجلات والجرائد، وتكتب آيات، ثم بعد ذلك تلقى هذه الوريقات وبها كلمات الله من الآية التي كتبت، لا سيما عندما يستخدمونها، هي سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أعلمتم أنها كذلك أو هذا هو معناها؟ ارجعوا وتدبروا واعلموا المعنى قبل أن تستخدموا القرآن استخداما لا يكون في موطنه أصلا. فهذا أيضا من النعي الجائر. أما النعي الجائز فإنه قد يكون واجبا أحيانا، أن تنعى ميتا فإن هذا النعي قد يكون واجبا أحيانا، إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه. أصبح هنا أن تنعى إلى الناس أن فلانا قد مات ليحضروا حتى يقوموا بمثل هذا نحوه، فهذا يعد من الواجب، وإلا يأثم أهل المحلة جميعا، فمن ذا الذي سيغسله، ومن ذا الذي سيكفنه، ومن الذي سيصلي عليه حتى يدفن؟ أسيترك هكذا في الهواء يتحلل ويكون كذلك في العراء دون أن يؤدى هذا له؟ إن هذا آكد للميت على الأحياء، فهذا يكون من الوجوب بمكان إن لم يكن عند أهل الميت من يقوم بحقه، شريطة أن يتجنبوا هذا الذي سبق من نعي الجاهلية، أو يخلط هذا بذاك على أن هذا النعي جائز وما شابه. إننا نقول كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وقد نعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجشي، فماذا كان؟ إنك عندما تنعى انعى بهذا النعي الذي ستسمعه، إنك تعرف هذا الذي تتكلم إليه أو تنعى إليه الميت ليحضر بما يعرفه فقط، إذا كان يعرف بإيه، بأبيه أو بأخيه أو بعائلته أو ما شابه، أو بصنعته أو بلونه وما شابه، كل هذا يجعلك تعرف من لا يعرفه إلا بهذا، بالصفة المشهور بها لديهم حتى يحضروا. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه عندما نعى النجاشي ماذا قال؟ وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك عند الصلاة على الغائب لنعرف هذا. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه في اليوم الذي مات فيه النجاشي، قال للأصحاب الذين كانوا هنالك: إن أخا لكم قد مات اليوم بغير أرضكم، فقوموا فصلوا عليه. هذا نعي من النبي لميت مات بغير أرض الأصحاب ليس بالمدينة، ولكنه أخا لكم، أي أنه من المسلمين ولم يصلى عليه لأنه كان قد أخفى إسلامه ومات بأرض كفر فلم يصلى عليه. فهكذا سنعرف صلاة الغائب في حينها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن لاحظ الألفاظ، إن أخا لكم قد مات اليوم بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، ولم يعرف أتذكرون هذا الملك الذي لا يظلم عنده أحدا، هذا الذي ذهبنا إليه في الهجرة الأولى بالحبشة، هذا الملك لا، ولم يتكلم بهذا، إن أخا لكم قد مات اليوم بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، وعلمهم كيف هذا ويأتي إن شاء الله. قالوا من هو، من هو يا رسول الله؟ قال النجاشي، ولم يزد، لم يزد عليها، عرف بالذي يعرفونه بالنجاشي، قد عرفوا من هو النجاشي فعرفهم أن الذي مات النجاشي. فما الحاجة إلى أنه ابن فلان وأخ فلان وابن أخ فلان وزوج فلان وابن خال فلان والذي كان من فلان وفلان، ما هذا كله؟ إنهم يعرفون هذا الميت أنه فلان وحسب وانتهى. النجاشي، ولم يزد عليها صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال استغفروا لأخيكم، وبعد ذلك قام وأدى ما عليه هو والأصحاب تجاه هذا المتوفى الذي مات بغير الأرض ولم يصل عليه، ويأتي تعريف هذا إن شاء الله في حينه، ومن لنا أن نصلي عليه ومن لا نصلي عليه. تلك الصلاة التي يفعلها الكثير من الناس بجهل لأنهم لم يدرسوا الدين ولم يعرفوا الضوابط الشرعية لصلاة الغائب، فيصلون على كل ميت مات بدولة أخرى، لا سيما إن كان من الأموات السياسيين، أي من أصحاب الإسلام السياسي، إنه يصلى عليه مرات عديدة في دول عديدة في محلات وبلدان عديدة، ولو كان قد مات بالحرم وصلى عليه آلاف بل ملايين فإنهم يعيدون الصلاة عليه بجهلهم ويقولون صلاة الغائب على فلان لأنه مات بدولة غير الدولة، ألم يصلى عليه؟ إذا صلي عليه ولو من واحد فقد سقط الأمر، لأن معروف أن صلاة الجنازة من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين في على مستوى الكرة الأرضية، إذا كان الميت قد مات في مكان لم يصلى عليه فيه، فهذا هو الذي يكون الضابط بصلاة الغائب، ويأتي شرحه بتوسعة وسعة أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا ما أردنا أن ندخل في النعي الجائز هذا هو الذي نعرف، كما قال أخي أبو حذيفة قبل ذلك عندما قال إنه يموت لنا الميت فنتداعى مع بعضنا البعض بالتليفون بالمحمول، قلت له بأن هذا تداعي لأداء الواجب من الأحياء تجاه الميت، هذا لا شيء فيه، ولكن نحذر من مثل هذا. أتصل مثلا يعني السلام عليكم، الذي يتصل هو الذي يبدأ بالسلام، فلا يبدأ بالسلام الذي يتلقى الاتصال، فهذا ضابط الاتصال أيضا. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخوك فلان مات أو توفي وهو يعرف من فلان وحسب، والجنازة مثلا الساعة كذا من مكان كذا، أي صلاة الجنازة، أو إن شئت فتعالى حتى تتحصل على القراط الأول ثم القراط الثاني كما سيأتي في الصلاة على الجنازة من بيتها حتى مصلاها ومن مصلاها حتى يفرغ من دفنها. فهذا يكون هو النعي الجائز. أما النعي الجائر فقد مر أن يكون هذا الإعلام بخبر الميت على الأبواب للدور والأسواق والطرقات وعلى منائر المساجد، وبهذه الألقاب التي تكون الأستاذ المهندس الدكتور العميد العقيد اللواء المحامي الكذا الكذا، كل هذا لا يعنينا، وهذا يكون من شأن نعي الجاهلية، نعوذ بالله من ذلك. فمن الممكن استخدام التليفون المحمول أو السوشيال ميديا أيضا تستخدم حق استخدامها بهذا الشيء الجميل الذي يتداعى به أيضا لأداء مثل هذا الواجب كالفيسبوك، والتعريف يكون كذلك بما يعرف كما مر ولا يزاد عليه حتى لا ندخل بتلك الزيادة في نعي الجاهلية والنعي الجائر. فهذا هو الذي في ما يحرم على أهل الميت والحضور، فنتوقف عند هذا الحد إن شاء الله تبارك وتعالى، على أن نتناول بعد ذلك حسن الخاتمة، فهذه أيضا تكون قبل رفع الميت، يعرف إن شاء الله هذا عنه وبه الذي يكون من الله تبارك وتعالى مما جعله علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة لأي امرئ مات بإحداها تكون له بشارة من الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه. أسأله حسن الخاتمة وأن يرحم كل ميت مسلم فهو مولى ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.